سير نايد لكم شي حاجه فوق لسن الناس. لسن الناس من يحوالي حيطبال يا بلوحشون عشي استيباتك وتنشيتا يو يباتك البركة وطارك موال اللف. لسن الناس تحدوش عليها عش يقطع أكثر من مستلهية اسمه فتيت كم منفامي السن الناس اسمه ودع شيء. يك شبة تكون فوق روحها مع الناس تعطي فراشكتة السين شبة شرشورة اللي طيبة على بالسونتة. يك دين ما تكونش فوق روحها الناس يعيدوا سجو وقت السكروبلو تشيكا ما عادش تمر فوق السو. يك جوفني يكون فوق روحه ويحب الليبرتا الناس تايت داكا ديسكلو ما عندوش بيتسريتا. يك دان ما يكونش فوق روحه ما يمرش التوكي والبالي الناس تايت اسوري اقاد ما تانش مرفلوس يفلي. يك تكون ما الحبيب تعملها وتحلي المرض دار تقف السين ويايدو لينت راجل من لار. يك انتي قد ما تخرج ما الحبيب ما تمرش الدوم اني استيج كارمينو قال مرتو سرايو محموش يعيرو. يك انتي تزود لي فتيت للبيت يك تلبس إليغانتي شنت كيسة فوش انت أزيز تكون سيريو يايدو جنبي سوبر داس قد ما يموت. يكون منك تتشايفة انت برشنين بوفو. يكون عقلي وفلوس تفضل يايرو كلينشيح منتو. يكون قلنتوم وطنقو يايرو كلينت فانفارو. يكن تتزوج ميني يايدو لك جيفة انقباب. يك انتي تبقى توبلي يايرو ما يريدك حد. انصمى السن الفرشمو ما تريدش تهو عليها عليش اسو بانديرا ليونفو فوق الريح لحيار لاتا تشكاسو عزقور اجيبا فرد تشيح انكلا تمرد يوف كاميرا شو هتر دانو السن الناس تهدوش عليها عشت مره حزيزكم.